فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله.